Good night. كفروا لا تعتذروا

فأهلكوا بريح صرصر وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة.

وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ

الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله